Book 2 36 المواصلات العامة القريبة 公共交通機関 أين موقف الباص الحافلة؟ バス停はどこですか؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ 中心部へのバスはどれですか؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ どの路線に乗らなければいけませんか؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ 乗り換えはありますか؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ どこで乗り換えなければいけませんか؟ بكم تذكرة السفر؟ 切符は1枚いくらですか؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ 中心部はいくつ目のバス停ですか؟ ينبغي أن تنزل هنا. ここで降りてください. ينبغي أن تنزل من الخلف. 後ろから降りてください. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. 次の地下鉄は5分後です. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. 次の市電は10分後です. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. 次のバスは15分後です. متى يسافر آخر مترو؟ 地下鉄の終電は何時ですか؟ متى يسافر آخر ترام؟ 市電の終電は何時ですか؟ متى يسافر آخر باص؟ バスの最終は何時ですか؟ هل معك تذكرة سفر؟ 乗車券をお持ちですか؟ لا، لا يوجد معي. 乗車券？いいえ、持っていません。 إذن عليك أن تدفع غرامة. では罰金をいただきます。